زار أفراد فرقة زيارة الوطن من التلاميذ الكوريين في المدارس الثانوية لدى اليابان متحف سينشون وأدانوا بالسوراما فضائع المعتدين الإمبريالين الأمريكان الشرسة لذبح الإنسان. إنهم قالوا إن الوحوش الإمبريالين الأمريكيين حبسوا 400 نسمة من الأمهات الباريات و102 نسمة من الأطفال السدج على حدة، ثم ألقوا القنابل اليدوية ورشوا البنزين على أجسامهم ليحرقوهم، وقتلوا الأهالي الأبرياء بإطلاق الرصاصات وضربهم بمرابيع الخشب والقضبان الحديدية. ولم يكتفوا بذلك، حتى ارتكبوا الفضائع القتلية المرعبة مثل تك المسمار الكبير على رأس الإنسان الحي وتفني حتى الأطفال الأحياء في الأرض. كما أكدوا وجوب طرد ألت العضوي القتلة الإمبريالين الأمريكيين من هذه الأرض فوراً.